كلا كلمة لم تذكر في كل الآيات المدنية، كلا كلمة وعيد وتهديد، بل قل وتبديد ونفي لكل الثوابت الأولى من ثوابت الكفر، كلا